واقع مع الأسف الشديد في هذه البلاد إذا مات فيهم من أعتقدوا في الصلاح والخير بنوا على قبره قبة وبنوا عليه مسجد ودعوه من دون الله أو ربما تحروا العبادة والطاعة عنده ويعتقدون فيه اعتقادات باطلة لا تدين شرعا فليس هناك فرق بين الله وبين غيره ولا يقال كيف هؤلاء يشهدون أن محمد رسول الله لا إله إلا الله وهؤلاء المسلمين كيف يفعلون ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أمته تفعل كما فعله اليهود والنصارى والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأنه إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوه آلهة من دون الله وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته تفعل كما فعل اليهود والنصارى في كل شيء قال حتى لو دخلوا تحت ظل لدخلتموه نعم فلذلك فعلت هذه الأمم كما فعل الأمم السابقة من اليهود والنصارى قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن وهذا الحديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رواه أهل السنن ورواه أبو داود الترمذي وابن ماجه ولكن النسائي لم يروي فيه فقول رواه أهل السنن يعني أكثر أهل السنن لأن أهل السنن هم هؤلاء الأربعة كما هو معروف اصطلاح أهل العلم أهل السنن هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه على هذا الترتيب لكن هذا الحديث لم يروه النسائي إنما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى وهذا الحديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارض آخر لعن الله زوارات القبور لا لم يروه أبو داود الترمذي وابن ماجه ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارضا له فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان الثانية تفسير العبادة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم تفسير الأوثان نعم وأن كل ما عبد من دون الله أوثان سواء كان قبر أو حجر أو شجر كله ولذلك قال النبي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فمن عبد أصحاب القبور فقد اتخذهم أوثانا وآلهة من دون الله هذا محل الشاهد كونه يعني النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن لا يجعل قبره وثنا فمن اتخذ قبرا يعبده ويتحرى الصلاة عنده ودعاء صاحب القبر من دون الله فقد اتخذه وثنا غير الله نعم الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه الثاني تفسير العبادة العبادة هي التذلل والخضوع والطاعة لصاحب القبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فالعبادة هي الذل والخضوع الرابعة قرنه بهذا أنه لم يستعد إلا بما يخاف وقوعه ولذلك وقع هذا في الأمة أنه يعرف أنه يقع بل أكده لنا بقوله لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذر القدة بقدة الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الخامسة ذكر شدة الغضب من الله السادسة ذكر شدة الغضب من الله اثبت هذه الصفة على ما تليق بجلاله وعظمته السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان نعم اللات هي من أكبر الأوثان وهو أنه رجل صالح